خيبر خيبر إلى المنافقين أقول لكم خيبر لن تعود، لأننا نحن شعب إسرائيل، نحن جيش دفاع الإسرائيلي. أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قدم على خيبر خرج لهم ملك خيبر اسمه مرحب، بطل من أبطال العرب من اليهود، ما نازل رجلا إلا غلبه حتى قتل 7 من الصحابة، وكان آخرهم الصحابي عامر بن سنان. فأخذ مرحب يترنح بين الصفين، قد أعجبته نفسه وقوته وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج له الأسد الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: أنا الذي سمت لي أمي حيدرا، كليت غابات كريه المنظرا، أكيلكم بالسيف كيل السندرا. فضربه على هامته ففلق هامته، فكان فتح من الله على رسوله ومن معه.